موقع أفضل من حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواري. والآن مع الشيخ. يا ماهرا بكتاب الله تقربه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعدب الألحان والآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه القرآن أو في متشابه الألفاظ، ونحن اليوم في الحلقة 32، الثانية والثلاثون في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية بعد الآية رقم 187 من سورة الأعراف، كنا شرحنا ما جاء في الآية 187 في سورة الأعراف من متشابهات، وبذلك لم يتبقى على نهاية سورة الأعراف إلا ثلاث أو أربع آيات من الآيات المتشابهات، ولكننا كما اتفقنا في الحلقة السابقة نبدأ اليوم إن شاء الله في شرح متشابهات آيات قصص الأنبياء التي جاءت في سورة الأعراف، طبعا في سورة الأعراف وما شبهها في باقي السور. وبعد ذلك بعد ما ننتهي إن شاء الله من متشابهات قصص الأنبياء التي جاءت في سورة الأعراف وفي غيرها، بعد ذلك إن شاء الله نستكمل باقي سورة الأعراف بعد نهاية قصص الأنبياء، نستكمل باقي سورة الأعراف وندخل إن شاء الله بعدها على سورة الأنفال إن شاء الله، فنؤجل باقي السورة إلى ما بعد قصص الأنبياء لو تأخذ معنا حلقة أو حلقتين أو ثلاث على حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. فتعتبر هذه الحلقة الثالثة في متشابهات قصص الأنبياء، يعني هذه الحلقة في عموم السلسلة 32، دي الحلقة 32 في سلسلة المتشابهات، وتعتبر أيضا الحلقة الثالثة في متشابهات قصص الأنبياء، حيث زي ما احنا فاكرين نحن كنا خصصنا الحلقة الثالثة من هذه الحلقات في قصة أو متشابهات قصة آدم عليه السلام. الحلقة الثالثة كانت في متشابهات قصة آدم عليه السلام، وبعد ذلك خصصنا الحلقة 26 اللي هي 26، 26 في قصة إبراهيم عليه السلام. واليوم إن شاء الله نخصص هذه الحلقة في الآيات المتشابهات في قصة نوح عليه السلام. النهاردة قصة نوح عليه السلام، هنخصص هذه الحلقة لقصة نوح عليه السلام، وهي أول ما ذكر من قصص الأنبياء، أول ما ذكر من قصص الأنبياء في سورة الأعراف في الآية رقم 59 بدأت قصص الأنبياء في سورة الأعراف، طبعا بعد ذكر آدم بدأت بقصة نوح عليه السلام. لكن أحب أنوه لشيء، يعني نحن لما نذكر المتشابهات في قصص الأنبياء ما نقدرش ان احنا نقول ان احنا يعني هنتكلم في متشابهات قصص الانبياء في قصة نوح عليه السلام فقط يعني، لكن هذا قصة نوح حتى نضطر معها لذكر متشابهات في قصص أخرى من متشابهات قصص الأنبياء. نجد مثلا أن قصة مثلا قصة نوح عليه السلام حقيقة أنها وردت في عدة صور من صور القرآن الكريم، ونلاقي أن في كل صورة من هذه الصور نجد أن الألفاظ بتختلف من صورة إلى صورة في متشابهات قصص الأنبياء. فهذا يكون الجزء الأول من الموضوع، أن أنا نمسك قصة آدم في مواضعها المختلفة في القرآن ونشوف المتشابهات التي جاءت في نفس القصة بالنسبة لقصة نوح. ولكن نجد بقى أن قصة آدم نفسها، قصة نوح نفسها، نوح عليه السلام نفسها، نجد أن في تشابه معها وبين قصص أنبياء أخر في برضو في نفس الموضوع. يعني أنا بتكلم في قصة نوح، ماذا قال نوح في هذا الموضع؟ نجد أن مثلا طب هود قال إيه في هذا الموضع؟ طب قوم نوح قالوا إيه؟ طب قوم هود في الحتة دي قالوا إيه؟ فهذا هيضطرنا أن إحنا نذكر قصة نوح في نفس القصة مع بعضها، ثم يعني ما تشابه معها من قصص في مواضيع في قصص أنبياء أخر، علشان تستكمل الفائدة وعلشان نعطي علامات علشان لا يحدث لبس بين نبي ونبي وندخل من قصة إلى أخرى، فنحاول نعطي متشابهات في كل قصة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتبسيط هذا الموضوع، لأن هيبقى زي ما احنا بنقول كده موضوع متشابك، وإن شاء الله ربنا يوفقنا أن احنا نبسط هذا الموضوع. ولكن يعني بأؤكد وأذكر يعني أن متشابهات قصص الأنبياء من الأهمية بمكان، يعني مهمة جدا أن احنا ندرس متشابهات قصص الأنبياء، لأنها جاءت في صور كثيرة في صور القرآن الكريم وبها متشابهات كثيرة، وده بيسبب لبس عند القراء من بين الآيات بعضها ببعض. ولذلك دراسة القصص في متشابهات قصص الأنبياء بيسهل كثيرا تثبيت الحفظ. والله طبعا المستعان، ونستعين بالله سبحانه وتعالى. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قصة نوح عليه السلام. أولا نذكر قصة نوح عليه السلام، أول ما وردت زي ما قلنا إنها وردت في سورة الأعراف في الآية رقم 59، في الآية رقم 59 جاء قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دي أول مرة وردت هذه الآية في القرآن الكريم في قصة نوح عليه السلام. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولكن لما ننظر في باقي المواضع في القرآن الكريم في نفس هذا السياق، نجد مثلا أن في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. دي أول حاجة. يعني إيه الفرق بقى؟ أن أول مرة في سورة الأعراف جاءت لقد بدون الواو، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. أما في سورة هود الآية رقم 25: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فيها حرف الواو. كذلك في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، برضو فيها حرف الواو. عموما كل ما جاء في قصة نوح عليه السلام نلاقي إيه؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ما عدا ما جاء في سورة الأعراف. والعلامة اللي احنا بنعطيها في هذا الموضوع ان بنقول انها اول مرة جاءت في في في في القرآن الكريم، اول مرة تيجي قصة نوح في القرآن الكريم ولم ترد قبل ذلك، فما فيهاش الواو بتاعة العطف، لا على طول لقد ارسلنا نوح الى قومه، عشان دي اول مرة. لقد ارسلنا نوح الى قومه. بعد ذلك كل ما جاء ولقد أرسلنا نوح إلى قومه، بعد كده ولقد أرسلنا نوح إلى قومه، ما عدا طبعا زي ما كلكم حضراتكم عارفين وحافظين ما عدا ما جاء في سورة نوح. ليه؟ لأن أنا بقول في كل القرآن جاء كذا، لأن سورة نوح دي أنا بستبعدها في هذا الموضوع من المتشابهات في هذه القصة، لأنها جاءت بسياق مختلف ولا يحدث فيه لبس. أنا اللي بيعنيني دايما الآيات اللي بيحدث فيها لبس. لكن في سورة نوح أول ما جاءت في سورة نوح إنا ما فيهاش لقد أرسلنا أو ولقد أرسلنا. أنا بتكلم دلوقتي على الاختلاف بين المواضع اللي فيها لقد والمواضع اللي فيها ولقد أرسلنا. كل المواضع جاء فيها ولقد أرسلنا نوحا ما عدا سورة الأعراف، عشان أول مرة جاء فيها لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أما زي ما قلنا في سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، ده موضوع يعني مختلف وبنشيله من المتشابهات في قصر الأنبياء. يبقى شفنا الأعراف لقد أرسلنا نوحا، في سورة هود ولقد أرسلنا نوحا، وكذلك في سورة المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، برضو في سورة المؤمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وكذلك في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. أنا برضو في سورة العنكبوت يعني بس يعني أذكر هذه الآية فقط، لأن بعد كده ما فيهاش تشابه مع باقي المواضيع اللي احنا هنقولها، ولكن هي بس في بداية الآية في سورة العنكبوت برضو بقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فدي أول موضوع في هذه الآية اللي احنا ذكرتها في سورة الأعراف، أول موضوع أن لقد أو ولقد. عرفنا دلوقتي أن ما فيش جاءت لقد أرسلنا نوحا إلا في سورة الأعراف، وباقي المواضع بعد كده ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. بعد كده نجد تكملة الآية، لو استكملنا الآية بتاع سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقال إيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طب هل هذا جاء في موضع آخر؟ لو برضو فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره؟ أيوه نعم، جاء في سورة الإيه؟ المؤمنون. يبقى في سورة الأعراف وسورة المؤمنون تشابهت الآيتين في بداية قصة نوح عليه السلام. بس طبعا الاختلاف ان برضه في المؤمنون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يبقى دي لغايه هنا تتشابه مع ايه سوره الاعراف لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بعد كده سوره هود تختلف شويه، نجد ان في سوره الاعراف وسوره المؤمنين اللي احنا قلنا عليهم ان الايه، عايز اقول ايه عشان اذكرك واذكرك ان الايه في سوره الاعراف وسوره المؤمنون جاءت كل هذا السياق في ايه واحده مترابطه. لقد او لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره، وبعدين في الاعراف اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وفي سوره المؤمنون وسوره المؤمنون افلا تتقون. كنا في الآية رقم 59 من سورة الأعراف، وقلنا إن بداية السورة مع المتشابهات في باقي السور إن هي الوحيدة اللي جاء فيها لقد أرسلنا بدون الواو، وفي سورة هود والمؤمنون والعنكبوت كلها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقلنا إن في سورة الأعراف تتشابه مع سورة المؤمنون، فإن جاء بعدها فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يعني في سوره الاعراف والمؤمنون لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ونبص نلاقي ان الايه بتاع سوره الاعراف وسوره المؤمنون ايه واحده متكامله. الآية جاءت كلها في سياق واحد متكاملة. أما لو نظرنا إلى سياق الآية جاءت في سورة هود نجد أنها مقسمة، نجد أن هذا السياق مقسم على آيتين وليست آية واحدة. في سورة هود نخلي بالنا أن الآية جاءت مقسمة على آيتين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إني لكم نذير مبين. بعدها إيه؟ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فنتذكر أن هود جاءت على آيتين في آيتين السياق، ولكن في سورة الأعراف المؤمنون جاء هذا السياق في آية واحدة. كذلك في سورة الأعراف اللي هي الآية اللي معنا، لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أما في سورة هود، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يمكن احنا كنا سبق لنا ان احنا ذكرنا هذا الموضوع في المتشابهات في الايات العادية في سورة الاعراف وسورة هود، وذكرنا امتى عذاب يوم عظيم وامتى عذاب يوم اليم. ولكن بالنسبة للمتشابهات قصص الانبياء نعيد عليها ان شاء الله. نجد ان في سورة الاعراف جاء اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، لم ترد في سورة الأعراف، لم يرد في سورة الأعراف مع باقي الأنبياء كلهم اللي هم في سورة الأعراف، لم ترد آية في سورة الأعراف نهايتها إني أخاف عليكم عذاب يوم، ما جاتش إلا مع نوح، في سورة الأعراف. لكن طبعا جاءت في باقي في سياق مواضيع أخرى، إني أخاف عليكم عذاب كل ما جاء. يعني عايزين نقول ان كل ما جاء في القرآن الكريم، في الآية اللي بتقول اني اخاف عليكم عذاب يوم، نقول ايه بقى؟ كل ما جاء في المصحف كله اني اخاف عليكم عذاب يوم، يصف هذا العذاب بايه؟ العظيم. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ده المنتشر في القرآن، ودي الاكثر انتشارا، ودي اللي جاءت في المصحف كله، ما عدا قبل كده قلنا برضو ما عدا ايه؟ ما عدا ما جاء في سورة هود. جاء في سورة هود السياق مختلف، ولم يرد السياق في سورة هود في اي سورة اخرى، لان جميع سور القرآن جاء فيها لما يجي فيها اني اخاف عليكم عذاب يوم يجي عذاب يوم عظيم، ما عدا في سورة هود جاء فيها ثلاث اشياء، اني اخاف عليكم عذاب يوم ايه؟ جاء فيها مرة عذاب يوم كبير في اول سورة هود الآية رقم 3، اني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، دي في سورة هود الآية رقم 3، دي على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. طب بقى في سورة هود بقى اللي هي الآية اللي معانا بتاعت نوح، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ طبعا ما حدش يقول عذاب يوم عظيم، لأن إحنا قلنا إن في سورة هود لم يرد إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أبدا، ولكن في قصة نوح اللي هي في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يبقى عذاب إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم الآية 26 في سورة هود اللي هي على لسان نوح عليه السلام، ولم يرد بعد ذلك في سورة هود إلا الآية إني أخاف عليكم عذاب يوم يا محيط، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ده من قول مين؟ من قول شعيب عليه السلام. يبقى جاء في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ثلاث آيات همت، ولم يردوا في أي سورة أخرى غير سورة إيه؟ غير سورة هود، طبعا اللي أنا قلنا قبل كده سورة الزخرف دي جاءت بخلاف هذا الكلام، أنا بتكلم على لما تكون الآية نهايتها إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ ما جاتش في كل القرآن إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يبقى في الأعراف من ضمن كل المصحف إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أما في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، دي في التشابه بتاعنا النهارده في سورة نوح. اما في الايه اللي احنا كنا ذكرناها بتاع سوره المؤمنون اللي قلنا فيها تشابه مع هذه الايات، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. افلا تتقون ما جاش فيها اني اخاف عليكم لا عذاب يوم عظيم ولا اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، ولكن ختمت الايه افلا تتقون. في سورة إني أخاف، وكذلك بيجي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم إيه برضو عظيم، لأنها ما جاتش في سورة هود. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم في سورة الأنعام وسورة يونس وسورة الزمر. و إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم. نشوف سورة هود، نفتح المصحف في سورة هود. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، اللي هو في أول الآية رقم 3، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أما في سورة المؤمنون نلاقي إن نهاية الآية أفلا تتقون. في نهاية الآية أفلا تتقون. انا بأذكر وهيجي معانا دايما في سياق لما نيجي نوصل ان شاء الله لسورة المؤمنون وسورة الانبياء، هنلاقي ان دايما سورة المؤمنون انتشر فيها كلمة التقوى. كلمة التقوى جاءت في سورة المؤمنون، وانا بأذكركم بيها، بقول لكم ان سورة المؤمنون من اهم صفات المؤمنين، اهم صفات المؤمنين صفة الايه التقوى. فلما نقول سورة المؤمنون نتذكر ان في ايات كثيرة جت فيها فيها كلمة الايه التقوى، زي مثلا زي ما احنا قلنا جاء على لسان نوح عليه السلام في الايه 23 اللي معانا، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. ما فيهاش بقى اني اخاف عليكم عذاب يوم، لا، جاء فيها ايه افلا تتقون، وما جاتش الا في سورة ايه المؤمنون اهو، وما لكم من اله غيره افلا تتقون. كذلك في سورة المؤمنون في النبي اللي ذكر بعد نوح عليه السلام، مين اللي ذكر بعد نوح عليه السلام في سورة المؤمنون؟ هود عليه السلام برضه، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، هو لم يذكر اسمه ولكن معروف ان هو هود عليه السلام، فأرسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، برضه جاء فيها ايه افلا تتقون. وبرضه جاء في قصة نوح في قول سيدنا هود عليه السلام، بقى يعني برضه في سورة المؤمنون جاء في قصة هود عليه السلام، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، برضه جاء فيها إيه إني أفلا تتقون، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كذلك آية وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طب وإن هذه أمتكم أمة واحدة فين بقى؟ حد يقدر يقول لي وإن هذه أمتكم أمة واحدة جت فين؟ في المؤمنون ولا في الأنبياء؟ في المؤمنون ولا في الأنبياء؟ بأذكر إن لما يكون فيها الواو وإن هذه، يبقى واو دي يبقى معنى كده إنها تاني مرة، يبقى تاني مرة يبقى في سورة الايه المؤمنون، لانها لما جاءت اول مرة جاءت في سورة ايه الانبياء بدون الواو، عشان لما يجيلي في الامتحان نقول ان هذه امتكم امة واحدة اكمل، ولا وان هذه امتكم امة واحدة اكمل، لان نهاية الاية دي تختلف عن نهاية الاية دي. وانا بأذكر زي ما بقول ان بالنسبة لسورة المؤمنون بيكون فيها التقوى، يبقى لما نقول وان يبقى في سورة المؤمنون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم إيه فاتقون. أما في سورة الأنبياء، أما في سورة الأنبياء إن ما فيهاش الواو، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طب ليه أنا بذكر هذه الأشياء ما عدا ما أنها يعني بعيدة عن قصص الأنبياء اللي جاء في هذه السورة؟ عشان بقول لكم إن في سورة الأنبياء جاء في نهاية الآية اللي احنا قريناها أفلا تتقون، ما فيهاش إني أخاف عليكم عذاب يوم، ولكن فيها نهاية الآية إيه؟ أفلا تتقون. يبقى أنا دلوقتي لما ذكرت الآيات اللي جاء فيها قصة نوح، لقد أرسلنا نوح إلى قومه، وقلنا في الأعراف وهود والمؤمنون. طيب هذا كان من قول نوح عليه السلام، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أو ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أو إيه؟ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فبعد قوله في هذه المواضع بيبقى في قول مين بقى؟ بيبقى في بعد كده قول قومه. ماذا كان جواب قومه؟ يبقى في كل موضع كانوا بيردوا على نوح عليه السلام، ولما ردوا عليه هو رد عليهم تاني قال لهم ايه؟ ده اللي هنعرفه في تكملة الآيات في سورة الأعراف. برضو تكملة الآية بتاع سورة الأعراف بقى جاء بعدها، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، إنا لنراك، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. احنا فاكرين أول الحلقة لما قلنا إن جاء في سورة الأعراف لقد أرسلنا وما فيهاش الواو، لقد أرسلنا وما فيهاش الواو، وقلنا دي الوحيدة. كذلك قومه هنا قال الملأ من قومه، ما فيهاش فقال الملأ من قومه، هنا برضو ايه؟ قال بدون الفاء، بدون فاء، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال الملأ من قومه. ونجد ان هنا في سورة الأعراف برضو جاءت هنا الآية مختصرة، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. اما في باقي المواضع اللي هنشوفها نقول ايه مثلا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، فقال الملأ او قال الملأ الذين كفروا من قومه. لكن في الآية دي في سورة هود في سورة الأعراف لم يرد فيها قال الملأ الذين كفروا من قومه، ولكن جاء فيها ايه؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ولكني رسول من رب العالمين. يبقى أول شيء في هذه الآية قلنا أن جاء فيها قال مش فقال، قال الملأ من قومي إنا لنراك، وفاش إيه؟ الذين كفروا. أول مرة لما جاءت في سورة الأعراف أول مرة في قصة نوح ما فاش قال الملأ الذين كفروا من قومي، ولكن على طول قال الملأ إيه؟ من قومي. أما في سورة هود فقال الملأ الذين كفروا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا. وفي سورة المؤمنون فقال الملأ برضو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. لو نلاحظ علشان برضو ما يحصلش لبس عندنا بين هذه الآيات، نجد ان في سورة الاعراف قالوا ايه؟ انا لنراك في ضلال مبين، وفي سورة هود قالوا ايه؟ ما نراك الا بشر مثلنا. يعني ردوا على نوح في رد مباشر، ردوا على نوح رد مباشر، ما نراك او انا لنراك رد مباشر. اما في سورة المؤمنون فتذكروا بقى ان في سورة المؤمنون ما كانش رد عليه مباشر، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا، يعني بيردوا على بعض وبيخاطبوا بعض، ما ردوش على نوح عليه السلام. يبقى في سورة المؤمنون الوضع مختلف، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. يبقى الخطاب ما كانش مباشر في رد قومه عليه، ولكن رد عليه خطاب مباشر في سورة الأعراف وفي سورة هود. نهاية الآية مهمة جدا يا جماعة، عايزين يعني خلي بالنا منها، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول ايه؟ من رب العالمين. في آيات في القرآن الكريم بيجي فيها رسول من رب العالمين، وفي آيات بيجي فيها رسول رب العالمين، في آيات بيجي فيها رسول رب العالمين، وفي آيات بيجي فيها رسول من رب العالمين. وده اللي بيسبب لبس في بعض الايات كتير. بنيجي نقرا الايه ونقول رسول، واقعد اتذكر يا ترى رسول من رب العالمين ولا رسول رب العالمين. ولذلك والله انا بقول ان يعني فعلا متشابهات القران عموما، يعني متشابهات القران عموما مهمه جدا. ودي فايده الدروس بتاعه المتشابهات، لان الكثير منا بيحصل عنده نفس في رسول رب العالمين او رسول من رب العالمين. لكن لما اقول لكم دلوقتي على العلامه بتاعتها هتلاقوا ان لا احد ان شاء الله يخطأ فيها بعد كده، ودي تبقى فايده من فوائد هذه الدروس. نجد ان رسول من رب العالمين، رسول من رب العالمين لم ترد الا في سوره الاعراف، لم ترد الا في سوره الاعراف. يبقى دي سهله جدا بقى، ان انا اقول ان رسول من رب العالمين لم ترد الا في سوره ايه؟ الاعراف. يبقى في كل القران رسول رب العالمين، يبقى في كل الباقي المواضع كلها ايه؟ رسول رب العالمين. الايه اللي معانا زي الايه اللي معانا ديت اللي في ولكني رسول من رب العالمين، اهي اللي في سوره الاعراف، سوره الاعراف. ولكني ايه؟ رسول. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين، اللي هي الايه 61 خاصه بسوره، خاصه بقصه نوح. كذلك في القصه التاليه لها اللي هي قصه هود برضه ولكني رسول من رب العالمين، نفس العمليه ولكني رسول من رب العالمين. والموضع الثالث في سوره الاعراف، يعني هم جم ثلاث مرات في سوره الاعراف رسول من رب العالمين. الموضع الثالث ده اللي بيحصل فيه لبس دايما، هو الموضع الثالث ده اللي بيحدث فيه لبس دايما في قصه موسى مع فرعون. وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين، اني رسول من رب العالمين. لان بعد كده هيبقى في من قول برضه موسى عليه السلام مع فرعون، زي مثلا في سوره الشعراء، في سوره الشعراء قال الله تعالى فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين. شوف بقى، ما احنا طلعنا بره سوره الاعراف، وطالما بره سوره الاعراف ما نقولش رسول من رب العالمين. فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين. كذلك في آية الزخرف، الآية 46 في سورة الزخرف، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال، دي أظن دائما كان بيحدث فيها لبس، فقال إني رسول من رب العالمين ولا فقال إني رسول رب العالمين، لأنها متشابهة مع آية سورة الأعراف. وسورة الأعراف إيه؟ قال إيه؟ إني رسول من رب العالمين. ولكن لما نعرف بفضل الله سبحانه وتعالى، لما نعرف ان رسول من رب العالمين ما جاتش الا في سوره الاعراف، يبقى سوره الزخرف ان شاء الله مش هتلخبط فيها. ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين، فقال اني رسول رب العالمين. يبقى ما فيش رسول من رب العالمين الا في سوره الايه؟ الاعراف. لو استكملنا برضو الايه، لو استكملنا الآية قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، ها أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ها قال كم حاجة بقى نوح؟ أبلغكم أول حاجة، أبلغكم رسالات ربي، ثاني حاجة وأنصح لكم، ثالث حاجة وأعلم من الله ما لا تعلمون. احنا طبعا عارفين ان نوح عليه السلام لبس في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، فلبس فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. فهنا من كتر المكس في قومه نجد ان السياق بيبقى اطول شوية. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما اما في قصة هود اللي هي القصة اللي بعديها على طول في سورة الاعراف، ابلغكم رسالات ربي برضو، ابلغكم رسالات ربي، بس ايه حاجة واحدة بقى، وانا لكم ناصح امين. طبعا في سورة عن قصة هود، في سورة نوح، في قصة نوح مختصرة اهي في قصة هود، ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. يبقى نوح قال ايه؟ ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. هود قال ايه؟ ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين. طيب جاءت حاجة تانية، جاء برضو في قول شعيب عليه السلام في نفس برضو الايه، في نفس سورة هود، كلها في ايه، في سورة هود. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي. خلي بالنا بقى من كلمة ايه، رسالات، جاية في جمع هنا، سواء جاية مع نوح عليه السلام او جاية مع هود عليه السلام او جاية مع شعيب عليه السلام. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الاختلاف الوحيد هنلاقيه في قصة صالح عليه السلام، الاختلاف الوحيد في قصة صالح. ليه؟ لانه ما قالش ابلغكم رسالات ربي ونصحت لكم زي شعيب، ولكن قال ايه؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة مفردها. يبقى في قصة صالح عليه السلام مختلفة عن قصة نوح وقصة هود وقصة شعيب، الثلاثة جاء فيهم ابلغكم رسالات ربي، ابلغكم رسالات ربي. اما في قصة صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. بعد استكمال برضو لهذه الآيات هنلاقي ان نوح برضو استكمالا قال ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. بعدها ايه؟ او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. ها ثلاث حاجات برضو، زي ما قلنا قبل كده، ابلغكم رسالات ربي ادي واحدة، رسالات ربي واحدة، وانصح لكم اثنين، واعلم من الله ما لا تعلمون ثلاثة. برضو في الآية اللي بعديها او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ايه، لينذركم اي واحدة، ولتتقوا ادي اثنين، ولعلكم ترحمون، ولعلكم ترحمون. ليه؟ لان هنلاقي الايات اللي جايه بعديها في قصة هود على طول، في برضو في سورة الاعراف في قصة بقى هود اللي جايه بعديها على طول، برضو نفس التعبير جاء برضو على لسان هود عليه السلام، او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. لغاية هنا زي ايه؟ كلام نوح، زي كلام نوح، او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، ما فيهاش بقى ايه التانية والتالتة، ولتتقوا ولعلكم ترحمون، لا، او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وبعد هنا في وقف جائز، حتى لو وقفنا هنبص نلاقي ايه، مش هنستكمل، واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. برضو علشان ما يحصلش لبس، طبعا هود جاء بعد مين؟ بعد نوح. هود جاء بعد نوح، ولذلك بيقول واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. لكن في قصة نوح هو اول رسول، ما مش هيقول بقى ايه واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد ايه، من بعد قوم مين، لا ده هم اول قوم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يبقى نتذكر ان في نوح ما فيش ايه واذكروا اذ جعلكم خلفاء، لان ده هو في الاول. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. اما بعديها في قصة هود بيذكرهم ان هم جاءوا بعد ايه، قوم ايه، بعد قوم نوح. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، وحاجه واحده بقى، لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يبقى دي ايه، الايه رقم 69 في سوره الاعراف. ولذلك لما يجي بقى في الرسول اللي بعده برضه، يعني بعد هود بقى هيجي الرسول اللي بعده اللي هو مين، صالح، هيقول برضه نفس العمليه، واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد ايه، عاد بقى، يعني هو هود قال واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح لان هو جاء بعد نوح، وصالح جاء بعد هود هيقول واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. وهي لم ترد في القرآن الكريم، عشان ما يحصلش عنها لبس، لم يرد في القرآن الكريم كله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد إلا في سورة الأعراف في الموضعين دول بس، على لسان هود وعلى لسان صالح، ولم يرد إلا دول بس في القرآن الكريم. حصل إيه بعد كده بقى؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أو عجبتم اللي حصل بقى بعد كده هو ماذا كان استجابة قومه له؟ فكذبوه، لما بيجي بقى في الآيات بتاعت فكذبوه في سورة الأعراف برضو، دايما بنبتدي بسورة الأعراف لأن هي جاء فيها السياق أول سياق، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. هنا فكذبوه فأنجيناه، فكذبوه فأنجيناه. جاءت كم مرة في القرآن الكريم؟ عشان احنا برضو يعني ساعات يحصل عندنا فكر كده ان ايه جاءت في مواضع كثيرة ولذلك يحدث عندنا لبس. اولا لم ترد في سورة الاعراف الا في هذه الاية فكذبوه فانجيناه، لم ترد في سورة الاعراف الا في هذه الاية، ولم ترد في القرآن كله فكذبوه فانجيناه او كذبوه فنجيناه الا في القرآن كله الا في موضعين فقط. يبقى ما فيش فكذبوه فانجيناه او فكذبوه فنجيناه الا في موضعين في القرآن. اول مرة اللي هي في سورة الاعراف فكذبوه فانجيناه، فكذبوه فانجيناه. اما في سورة وهما الاثنين في قصة نوح، هما الاثنين عن نوح عليه السلام. الآية الثانية اللي هي في سورة يونس، في سورة يونس اللي هو في الربع بتاع واتلوا عليهم نبأ نوح، واتلوا عليهم نبأ نوح. الآية 73 برضه في قصة نوح فكذبوه فنجيناه. يبقى خلي بالنا بقى ايه الفرق بين سورة الأعراف وسورة يونس، ان في سورة الأعراف كل ما جاء في سورة الأعراف فأنجيناه، كل ما جاء في سورة الأعراف فأنجيناه. أما في سورة يونس اللي هي الخاصة بقصة نوح عليه السلام فكذبوه فنجيناه، دي مهمة جدا. يبقى ما فيش فكذبوه فأنجيناه أو فكذبوه فنجيناه إلا في موضعين في القرآن الكريم كله، ما فيش هذا. لكن طبعا في فكذبوه فأهلكناهم، في كذبوه فأهلكناهم، في فكذبوه فأهلكناهم. لكن أنا بتكلم على فكذبوه فأنجيناه أو فكذبوه فنجيناه، لم ترد في القرآن إلا في سورة الأعراف أول مرة وهي في قصة نوح، وجاءت ثاني مرة في سورة يونس برضو في قصة نوح عليه السلام. موضوع ثاني برضو في الآية 64 اللي معانا بتاعت سورة الأعراف، فكذبوه فأنجيناه إيه؟ والذين معه في الفلك، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك. زي ما قلنا ان في سورة الأعراف لم يرد في القرآن كله فكذبوه فأنجيناه إلا في سورة الأعراف، كذلك ما جاء بعدها والذين معه في الفلك، والذين معه لم يرد في كل قصص الأنبياء لما نقول فأنجيناه أو فنجيناه والذين معه إلا في سورة الأعراف، ما فيش في القرآن كله والذين معه إلا في سورة الأعراف. ودي جاءت في سورة الأعراف أول مرة اللي هي بنقولها دلوقتي بتاعت قصة نوح عليه السلام فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وتاني مرة يبقى برضو اللي احنا دايما بنقول إن هود دايما مشترك مع نوح في كذا حاجة، ولان هما ورا بعض على طول في الرساله ورا بعض في المصحف على طول، هنلاقي في الاعراف قصه هود الايه 72 فانجيناه والذين معه برحمه منا، فانجيناه والذين معه. يبقى ما جاتش فانجيناه الا في والذين معه الا في سوره الاعراف، فانجيناه والذين معه. الأولانية فأنجيناه والذين معه في الفلك عن قصة نوح، والثانية برضه في سورة الأعراف فأنجيناه والذين معه برحمة منا في قصة هود، ولم يرد في القرآن الكريم كله والذين معه إلا في سورة الأعراف، إلا في سورة الأعراف. ما عرفنا دلوقتي فكذبوه فأنجيناه ولا فكذبوه فنجيناه ودي فين ودي فين والذين معه. لكن الآية بتاعت سورة يونس اللي احنا قلنا عليها فكذبوه فنجيناه، يبقى ما نقولش والذين معه، لأن احنا قلنا ما فيش والذين معه إلا في سورة الأعراف. يبقى في سورة يونس ايه؟ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. فكذبوه فنجيناه ومن معه، يبقى دايما ايه؟ ومن معه، او فنجيناه واهله، يعني فنجيناه واهله، او فانجيناه واهله، او فنجيناه ومن معه. لكن والذين معه بس في سورة الاعراف في الموضعين اللي احنا قلنا عليهم. يعني مثلا في قول لوط عليه السلام في سورة الشعراء، علشان نشوف فنجيناه وردت فيه، احنا قلنا فكذبوه فنجيناه، احنا قلنا قبل كده فأنجيناه في سورة الأعراف، كل في سورة الأعراف فأنجيناه، كل ما في سورة الأعراف فإيه فأنجيناه. وقلنا ان في سورة يونس، في سورة يونس في ربع واتلو عليه من أبقى نوح، قلنا فكذبوه فنجيناه، يبقى نعرف دي فنجيناه دي مهمة جدا عشان بيحصل فيها لبس. يبقى في قصة نوح، في قصة نوح اللي هي في يونس فكذبوه فنجيناه. طب فين تاني فنجيناه برضو؟ جاءت فنجيناه بقى في سورة الشعراء في قصة لوط، نخلي بالنا. يبقى هما موضوعين نخلي بالنا منهم دلوقتي اللي بيحصل فيهم لبس، في سورة يونس في قصة نوح فكذبوه فنجيناه ومن معه، وفي سورة الشعراء في قصة مين قلنا؟ في سورة الشعراء في قصة لوط، لما قال رب نجيني واهلي مما يعملون، رب نجيني واهلي مما يعملون، محدش يقول ايه فانجيناه، لا، بالنسبة للوط في سورة الشعراء فنجيناه، رب نجيني واهلي مما يعملون، فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين. طبعا انا خلي بالنا في لوط مفيش ومن معه، فلان لوط هنا فنجيناه واهله، فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين. يبقى انا عايزكم تأكدوا على نجيناه دي اللي هي في سورة يونس في قصة نوح، وفنجيناه في سورة الشعراء في قصة لوط، وفي سورة الأعراف كلها فأنجيناه، وما جاش والذين معه إلا في سورة الأعراف. أنا بعيد علشان إيه؟ يعني نركز شوية. كذلك في سورة الشعراء احنا قلنا بقى ايه؟ فنجيناه، قلنا موضعين، يعني احنا عرفنا ان هما موضعين. يبقى في سورة الشعراء هيبقى ايه؟ فانجيناه، يبقى في سورة الشعراء فانجيناه. بالنسبة لقصة نوح، احنا في ما زلنا في قصة نوح، قصة نوح بقى في سورة الشعراء، قصة نوح بقى في سورة الشعراء فانجيناه، ها وايه؟ والذين معه؟ لا، احنا قلنا ما فيش والذين معه الا في الاعراف. يبقى في سورة الشعراء ايه؟ فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. بدي علامة أنا بقى في بالنسبة لسورة الشعراء، هي الوحيدة اللي جاء فيها فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. في الفلك المشحون لم ترد إلا في إيه؟ في سورة الشعراء. وبأذكر أن سورة الشعراء اسم السورة في حرف الشين، اسم السورة في حرف الشين، وكذلك المشحون فيها حرف الشين. يبقى انا لما نيجي نقرا في سوره الشعراء فانجيناه ومن معه في الفلك الايه؟ المشحون. وزاد عليها في الايه اللي بعديها ثم اغرقنا بعد الباقين. يبقى لما نقرا في سوره الشعراء ونقول المشحون وفيها حرف الشين وتذكرت هذا وقلنا هنا الوحيده، يبقى برضو اكملت الآية برضو وحيدة ثم أغرقنا بعد الباقين. ما جاتش بعد دي إلا في سورة إيه؟ الشعراء في قصة نوح، ثم أغرقنا بعد الباقين، بعد الباقين. أما في باقي المواضع ثم أغرقنا إيه؟ الآخرين، ثم أغرقنا الآخرين، لكن بعد دي ومع الباقين في سورة إيه؟ الشعراء. طيب دلوقتي تقريبا انا من اول الحلقه حتى هذه اللحظة كنت بقرأ في سورة الأعراف، كنت بقرأ الآيات بتاعة سورة الأعراف في قصة نوح عليه السلام. يعني احنا بدأنا من سورة الأعراف في قصة نوح عليه السلام، وطبعا ما شبهها بقى من الآيات التانية اللي جاءت في بقى سورة هود وسورة يونس وسورة الشعراء وسورة المؤمنون وهكذا. لو مسكت بقى الآية بتاعة سورة هود، يبقى دلوقتي أنا هنتقل إلى الآية بتاعة سورة هود، لأن فيها حاجات برضو لم ترد في قصة نوح في سورة الأعراف. سورة هود بقى لما جاءت في قصة نوح قال إيه بقى؟ ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. طبعا دي إحنا قلناها إن بدأت الآية بحرف الواو غير سورة الأعراف قلناها، وقلنا كمان إن هي في سورة هود جاءت على آيتين، يعني تقسمت سياق الآية، الآية اللي معنا اللي كانت في سورة المؤمنون وسورة الأعراف، لكن في سورة هود قسمت على آيتين. ولقد أرسلنا نوح إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم. إيه؟ احنا بنقرا في سوره ايه دلوقتي؟ بنقرا في سوره هود. طبعا حذاري ان احد يجي في سوره هود ويقول اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ما فيش عذاب يوم عظيم في سوره هود خالص، ولكن قال نوح اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم في قصه ايه نوح في سوره هود. اللي يهمنا بقى ما جاء بعد ذلك في هذه الايات. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، فقال الملأ الذين كفروا من قومه. فاكرين احنا قلنا في سورة الأعراف ان جاء فيها ايه؟ قال الملأ من قومه، ما كانش فيها الذين كفروا من قومه. لكن في سورة الهود في نفس القصة نوح، يعني نفس القصة، جاء فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا في سورة ايه؟ هود. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، ولكن في سورة الأعراف قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وقلنا قبل كده إن في الصورتين كان الرد مباشر على نوح عليه السلام، على نوح عليه السلام ما نراك إلا بشرا مثلنا، وفي الثانية إنا لنراك في ضلال مبين. أما في سورة المؤمنون زي ما قلنا في نهاية النهاية ما هذا إلا بشر مثلكم، ما كانش الخطاب مباشر على نوح عليه السلام. لما نكمل الآية برضو اللي في سورة هود ونكمل الآيات اللي بعد كده، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. خلي بالنا بقى، أنلزمكموها جاءت على لسان مين؟ على لسان نوح عليه السلام في سورة ايه؟ هود. لم ترد هذه الآية في القرآن كله إلا على لسان نوح عليه السلام في سورة هود. لم ترد أنلزمكموها كلمة ثقيلة، لم ترد في القرآن كله إلا في سورة هود على لسان نوح عليه السلام. ولذلك انا اركز عليها، بقول انها لم ترد في القرآن كله، علشان لما نيجي نقرا هذه الآية ونقول انلزمكموها وانتم لها كارهون، اتذكر ان القول اللي هيجي بعد كده في الآية اللي بعديها برضو لم يرد في القرآن كله الا في هذه الآية اللي هي في ايه؟ سورة هود على لسان نوح عليه السلام. يقول بعديها ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يبقى بعد أن ألزمكموها نعرف إن هيجي برضو على لسان نوح عليه السلام قول لم يرد في القرآن كله، لم يرد على لسان أي نبي بعد كده في القرآن كله، وسواء أي نبي تاني أو على لسان نوح عليه السلام. يعني حتى على لسان نوح عليه السلام في باقي المواضع وفي باقي الصور برضه هيقول لا أسألكم عليه أجرا، برضه هيقول نوح يا لا أسألكم عليه أجرا. أما في هذا الموضع فقط بعد أن ألزمكموها وأنتم لا كارهون هيقول هنا إيه؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يبقى في غير سورة هود هيجي على لسان الرسل كلهم ومنهم نوح وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلا على الله. جاء مثلا في سورة الشعراء, سورة الشعراء جاء هذا القول يمكن على لسان خمس رسل, جاء فيه وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلا على رب العالمين, تكررت في سورة الشعراء خمس مرات, وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلا على رب العالمين. أو زي ما هيجي مثلا في قصة هود, في سورة هود برضو, في سورة هود يعني بعد نوح على طول في سورة هود, يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذي فطرني, يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. أو قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة, إلا في سورة الشورى. لكن ويا قوم لا أسألكم عليه مالا, لم يرد في القرآن كله إلا في سورة هود, ما نقولش في سورة هود وبس, لأن لو قلت في سورة هود وبس يبقى غلط, لأن في سورة هود جاء برضو إيه لا أسألكم عليه أجرا. لكن نقول إن لم يرد يا قوم لا أسألكم عليه مالا في القرآن كله إلا في سورة هود, على لسان, على لسان مين؟ على لسان نوح عليه السلام, على لسان نوح عليه السلام. هنبص نلاقي بعديها برضو, برضو بعديها برضو حاجة برضو مختلفة, ولا أقول لكم عندي خزائن الله, ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, ولا أقول إيه ها, ولا أقول إني ملك. ليه بأكد عليها؟ فاكرين طبعا في سورة الأنعام جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام, أو ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله, برضه لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, نفس القول, قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب, ولا أقول لكم, ولا أقول إيه لكم, إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي, ده في الأنعام. ولكن في سورة هود على لسان نوح عليه السلام, ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك, ما فيهاش بقى إيه ولا أقول لكم. خلي بالنا في هود, في سورة هود ما نقولش ولا أقول لكم, لا نقول ولا أقول إني ملك, بس دي زيادة بقى عن هنا, قلت عن ما فيهاش لكم هنا, ولكن فيها زيادة, فيها ولا أقول تاني, فيها تاني إيه ولا أقول تاني, ولا أقول للذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا. يبقى فيها إيه بقى هنا, فيها يا قوم لا أسألكم عليه مالا, وفي هنا ألزمكموها, وفي فيها ولا أقول إني ملك. في حاجة تاني هنبص نلاقي برضو لتكملة هذه الآيات, لتكملة هذه الآيات اللي في سورة هود على لسان نوح عليه السلام, قالوا إيه؟ قالوا يا نوح, قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طيب لكن لو بصينا في قصة في سورة الأعراف وفي قصة هود أي وفي سورة هود أيضا, فقصة هود عليه السلام في الموضعين سواء في سورة الأعراف أو في سورة هود, ما حدش قال, ما فيش أي حد من قومه قالوا قالوا يا نوح قد أو قالوا يا هود ما يا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا, لكن هذا القول اختص به نوح عليه السلام, وأنا بأذكر به علشان ما حدش يحصل عنده نفسه يخش في حاجة تانية. لما يكون مع نوح يبقى قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ليه؟ زي ما قلت قبل كده ان نوح لبث في قومه 1050 عاما, زي ما قلنا ان ايه ان نوح لبث في قومه يدعوهم ليل نهار 1050 عاما, فهنا قالوا له قد جدلتنا فاكثرت جدالنا. ليه؟ لان كل هذه المدة يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى ليل نهار, فقد جدلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. برضو قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لهود في سورة الأعراف, قالوا له إيه؟ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني قالوا نوح فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقالوا الهود برضو فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ولكن لم يرد قد جادلتنا فأكثرت جدالنا إلا في قصة نوح، علشان زي ما قلنا المدة اللي قعد فيها في قومه. فلما كان نهاية الآيتين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، طب ماذا كان رد كل نبي منهما؟ يعني هم قالوا لنوح فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقالوا لهود فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أنا بقول الحاجات دي ليه يا جماعة؟ عشان نثبت الآيات بعد كده، عشان ما يحصلش عنها لبس وخش آية مطرح آية. فلما نقول ان نوح لبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، وقالوا قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، مش هنبص نلاقي العذاب وقع عليهم على طول. لا، العذاب مش هيقع عليهم على طول. ليه؟ لان ده لسه بدري، ده 1000 سنة الا 50 عاما، وده في فرصه وربنا امهلهم كل هذه المده، والرسول عمال يدعوهم ليل نهار، فما قال لهمش زي ما قال هود. هود قال له لما قالوا لهود قد فأتينا بما تعدنا إن كنتم صادقين، قال قد وقع عليكم على طول، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. العذاب جالهم على طول في قصة هود، هي قصة أعراف، لما قالوا له فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إيه؟ شو هنا؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. لكن نوح رد عليهم قال لهم إيه؟ لأن لسه الرسالة بتاعته لسه مدتها طويلة. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، لما ربنا يريد إن شاء الله، وبعد ما تخلص الرسالة ولما يجي العذاب هيقع عليكم إن شاء الله في الوقت اللي ربنا يحدده، لسه مش دلوقتي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يبقى عشان نتذكر، لأن الآيتين جاء فيهما فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فما يحصلش عندنا لبس وندخل آية في مكان آية. نأتي بقى بعد كده إلى إيه؟ إلى قصة السفينة، سفينة نوح. وطبعا ما يهمنا فيها، احنا طبعا ما بنذكرش كل حاجه، لكن بنذكر الايات اللي بيحصل فيها لبس، او الايات اللي تختص في قصص الانبياء. في قصه السفينه، في قصه نوح عليه السلام، هنلاقي في سوره هود، في سوره هود ربنا سبحانه وتعالى بيامر نوح عليه السلام: واصنع الفلك باعيننا وحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هنلاقي هنا في تقديم وتأخير. فاكرين طبعا احنا قلنا في المتشابهات قبل كده ان في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير جملة، في تأخير وتقديم كلمة. هنلاقي هنا كلمة ولا تخاطبني فيها تقديم وتأخير. لما نيجي في سورة هود جاءت اول مرة هنا: واصنع الفلك بأعيننا وحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ايه؟ مغرقون. أما في سورة المؤمنون لما نوح قال: قال رب انصرني بما كذبون، لما نوح قال: قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأوحينا إليه إيه؟ أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا. في سورة هود قلنا إيه؟ واصنع الفلك بأعيننا وحينا برضو. بس فود قال ايه؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، برضو عادي في سورة المؤمنون نفس الجملة: ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم، ولكن بتأخير. يبقى هنا في تقديم: ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، كل ده تقديم في هود، يبقى هود اتقدمت. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، وهنلاقيها كلها تأخرت في سورة المؤمنون. قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا ما فيهاش شبت، أنا كنت هقول ولا تخاطبني، خلي بالنا بقى ما فيهاش هنا ولا تخاطبني، يبقى هنا في إيه؟ تأخير. فأوحينا إليه أن يصنع في سورة المؤمنون، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا، ونروح مؤخرين إيه ولا تخاطبني. فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ها في آخر بقى أتأخرت، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يبقى أتأخرت في المؤمنون وتقدمت في سورة هود. كذلك في سورة هود حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يبقى هنا وفار التنور قل نحمل فيها. أما في سورة المؤمنون فإذا جاء أمرنا برضو الأولانية حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، هنا بقى فإذا جاء أمرنا وفار التنور برضو، بس في سورة هود قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك، قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك، برضو هنا فاسلك بقى، يعني بدل فاحمل فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. وإلا من سبق عليه القول جاءت في الصورتين، في سورة المؤمنون وفي سورة هود إلا من سبق عليه القول، ولكن ما يرد بعدها فيها اختلاف. دي المهمة اللي أنا عايز أقولها لكم عشان إن شاء الله نثبتها عشان بيحصل فيها لبس. في سورة هود إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. أما في سورة المؤمنون إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول منهم، ما فيهاش ومن آمن. أنا بقى أتذكرها إزاي وأقول لكم العلامة اللي أنا حاططها لنفسي وحاططها من الكتاب علشان نذكركم، إن في سورة المؤمنون واسم السورة المؤمنون، فنكتفي بإن اسم السورة المؤمنون، فما نجيبش بقى فيها ومن آمن، لأن هي اسم السورة المؤمنون فمعروف عن الذين آمنوا، فما نجيبش بسورة المؤمنون ومن آمن. ليه؟ لأن اسم السورة بنكتفي باسم السورة. فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه قول ما فيش ومن آمن، إلا من سبق عليه القول منهم، بخلاف هود اسم السورة هود ما فيهاش المؤمنون، هنبص ليه إلا من سبق عليه قوله ومن آمن. حط بقى يبقى لازم الإيمان يا إما هنا يا إما هنا، يبقى حطها فين؟ نحطها في السورة اللي ما فيهاش اسم سورة المؤمنون، يبقى إلا من سبق عليه قوله ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. دايما في مثل هذه العلامات اللي أنا بضعها بحب برضو أذكر بذكر الإخوة والأخوات اللي معانا في كل الحلقات، وبختص بهذا الكلام الإخوة والأخوات اللي ما حضروش معانا قبل كده أو حضروا وما سمعوش الكلام اللي أنا قلته في هذه العلامات، بقول بأذكر دايما إن هذه العلامات من عندي علشان تثبيت الحفظ وليست تفسير للقرآن، عشان ما نقولش الكلام ده جا منين والكلام ده، لا ده هي علامات أنا حطيتها لنفسي واجتهدت في وضعها والحمد لله أعانتني على تثبيت القرآن، فأنا بحب أنشرها علشان تثبيت حفظكم. وبقول اللي عنده أو اللي عندها أي علامة تانية تكون هي حطها لنفسيها ومثبتة بها للقرآن وشايفة إنها بتعينها فتكتفي بيها وعشان ما يحصلش عندها لبس أكثر، لكن اللي ما عندوش هذه العلامة أو وجد العلامة اللي أنا بقولها تثبت وحفظه أكثر فيأخذ بها إن شاء الله. بعد ذلك برضو استكمالا برضو للآيات بتاعة سورة هود في قصة نوح، برضو هنلاقي ختمت هذه الآيات بإيه؟ ختمت هذه الآيات بالموعظة بعد قصة السفينة وانهم غرقوا والطوفان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك. بأجد ان في بعض الاخوة او الاخوات بيجوا في مثل هذا الموضع، في المواضع اللي هنقولها دي وبنتردد يقول تلك من أنباء الغيب أو ولا ذلك من أنباء الغيب، تلك من أنباء الغيب ولا نقول ذلك من أنباء الغيب، بيحصل لبس. ليه بيحصل لبس؟ لأنها جاءت في موضعين تانيين ذلك من أنباء الغيب، اللي هي في سورة آل عمران وفي سورة يوسف، سورة آل عمران وفي سورة يوسف. لكن أنا بألفت الانتباه لما نجد أن في السورة أو في الآية تلك، وتلك طبعا دي اسم إشارة للمؤنث، تلك اسم إشارة للمؤنث، يجي معاها برضو للمؤنث نوحيها إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، مادام تلك للمؤنث يبقى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. أما في سورة آل عمران وسورة يوسف ذلك من أنباء الغيب يبقى إيه؟ نوحيه للمذكر برضو، ذلك اسم إشارة للمذكر، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. طيب احنا عرفنا ذلك وتلك وكل الحاجات، لكن امتى اتذكر ان تلك من أنباء الغيب جاءت في سورة هود؟ اتذكرها بانها جاءت بعد قصة السفينة، بعد قصة سفينة نوح، بعد قصة سفينة نوح، والسفينة كانت معجزة، كانت معجزة وكانت آية. فهنا يبقى السفينة مؤنث ولا مذكر؟ السفينة مؤنث. يبقى بعد قصة السفينة والسفينة مؤنث، قلت تلك بقى من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولم ترد بالتأنيث إلا في قصة السفينة، والسفينة مؤنث. أما في سورة آل عمران وسورة يوسف دولت ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. بعد ذلك انتهينا دلوقتي من سورة الأعراف وسورة هود وما جاء فيها. في برضو تشابه برضو جاء في سورة الشعراء، احنا كنا جبنا برضو سورة الشعراء ونوهنا عليها واحنا ماشيين، لكن في شيء تاني جديد في سورة الشعراء جاء في الآية 116 في سورة الشعراء، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من الايه، هنا بقى اللي بيحصل برضه لبس عند بعض الناس، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين او لتكونن من المخرجين. ليه؟ لانها جاءت برضه في نفس الصورة، في نفس الصورة في قصة لوط، في صورة في قصة نوح عليه السلام في سورة الشعراء، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، هم ذكروا نوح، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. أما في قصة لوط قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. طب ازاي ادي علامة لنفسي علشان اعرف لتكونن من المرجومين ولا لتكونن من المخرجين؟ المرجومين دي في قصة نوح ولا المخرجين دي في قصة نوح ولا في قصة لوط؟ زي ما قلت لسه في الحلقة، كل ما قلت في الحلقة عن نوح عليه السلام أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وكان يدعوهم زي ما قلنا ليلا نهار، فلبث فيهم يعني قعد فيهم كل هذه المدة لم يخرج، إلا بقى في قصة إيه؟ السفينة ولوط في آخر البعثة، لكنه فلم يخرج ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأملوش لتكونن من المخرجين. قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ليه هما في لوط قالوا له تخرج؟ أيوة في لوط قالوا له تخرج، عشان كده بقول إن في لوط ما قالولهوش، لأن احنا لو شفنا الآيات اللي جاءت بالنسبة لقوم لوط قالوا له ايه؟ جاء مرتين عن لوط قالوا له لنخرجنك، او فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا، يبقى هو اخرجوا، يبقى هم طلبوا ايه؟ ان يخرجوا آل لوط من القرية، عشان كده قالوا له قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لان هم توعدوا له توعدوا له بهذا الخروج. قالوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طب قالوها تاني في سورة الأعراف وما كان جواب قومه. يبقى نبص نلاقي ايه في لوط هنا فما كان جواب قومه في سورة النمل, اما في سورة الأعراف وما كان جواب قومه دي بقى ايه متشابهات قصة لوط انا مش هخش فيها لان دي متشابهات قصة ايه لوط. لما نيجي قصة لوط هنقول هنا قالوا ايه وهنا قالوا ايه, لكن في الاثنين قالوا اخرجوهم, هنا بقى قالوا ايه اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. علشان كده في سورة الشعراء قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين, لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. اخر شيء ان شاء الله عشان ان شاء الله خلاص يعني ما تقلقوش, اخر شيء بالنسبة لقصة بقصة نوح في التشابه مع باقي قصص الانبياء, نجد ان جاء على لسان نوح عليه السلام في سورة هود, في سورة هود قال ايه, قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. كانت سبقت لنا هذه الآية, ولكن أنا هذكر تشابه تاني غير التشابه اللي قلت عليه قبل كده في هذه الآية, وهو في بداية هذه الآية, في بداية الآية قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. نجد ان هذا القول اللي جاء على لسان نوح في سورة هود قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي جاء في القرآن الكريم ثلاث مرات, هذا القول بالضبط كده جاء ثلاث مرات في القرآن الكريم يعني على لسان ثلاث رسل وجميعهم في سورة هود. نخلي بالنا بقى جميعهم في سورة هود, جميعهم في الثلاث آيات اللي احنا هنذكرهم دلوقتي الثلاثة جاءوا في سورة هود. أول واحدة جاءت على لسان مين؟ على لسان نوح عليه السلام, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي, بس قال إيه بعديها بقى؟ هنا اللي احنا إيه الاختلاف بين الثلاث رسل في القول اللي جاي بقى. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. هنا هنقول برضو في تقديم وتأخير كلمة الرحمة, ودايما بذكر برضو ان مع طول مكس نوح عليه السلام في قومه ويدعوهم طول هذه المدة فكان يطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى, لان كان موقف صعب جدا ان بعد طول هذه السنين ولم يؤمن قومه الا من امن او عدد قليل آمن معه بعد كل هذه السنين, فكان بيطلب الرحمة من ربه وكان أهم حاجة عنده الرحمة. فهنا قال يا قومي أنا كل الكلام اللي بقوله ده عشان أذكرك وأذكرك إن لما تيجي تقرأ في قصة نوح عليه السلام في قوله قال يا قومي, لأن هنا بيحصل لبس كتير بين هذه الآيات الثلاثة, لا نقدم الرحمة في مع نوح عليه السلام, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. أما طب الثاني قال إيه بقى؟ الرسول الآخر مين اللي هو صالح؟ صالح عليه السلام ما قالش بقى وآتاني رحمة, لا وآتاني منه رحمة, ما قالش وآتاني رحمة, وآتاني منه رحمة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني, بيحصل بقى ايه نقف هنا بقى ونقعد نتذكر واتاني رحمة ولا اتاني منه رحمة, لا واتاني رحمة نقدم الرحمة مع نوح عليه السلام. اما في قول صالح عليه السلام اللي برضو قلنا كلها في سورة هود قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ان عصيته, الآية فمن ينصرني من الله ان عصيته. القول الثالث برضو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي, لا إن شاء الله في علامة مهمة جدا ودي العلامة المهمة جدا اللي هقول عليها دي ما يحصلش فيها لبس ان شاء الله. ماذا قال شعيب؟ ماذا قال شعيب اللي هو القول الثالث والاخير في قصة في سورة هود؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، نفس القول، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ها ورزقني منه رزقا، ما قالش بقى رحمة خالص، وأتاني رحمة من عندي ولا وأتاني منه رحمة، ما قالش، ولكن كان تركيزه على ايه؟ شعيب كان تركيزه على ايه؟ ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. ليه؟ او مش ليه؟ ازاي ندي العلامة؟ ندي العلامة ان احنا عارفين ان شعيب عليه السلام الرسالة بتاعته كانت بتحض على ايه؟ الرسالة بتاعته كانت تدعو الى ايه؟ كانت تدعو كان يدعو قومه بالوفاء بالكيل والميزان، اوفوا الكيل والميزان، اوفوا الكيل والميزان، وعدم الغش في الميزان. كان بيطلب الرزق الحسن الطيب ليكون رزقهم حلالا طيبا. فهنا كان زي ما كان بيقول لهم اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم وكل الكلام ده، هو قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، يعني رزق لانه بياكل حلال وربنا بيرزقه رزق حلال ولا يغش في الميزان ولا يطفف في المكيال، فرزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا اصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. وربنا سبحانه وتعالى نطلب منه التوفيق والثبات والسداد. وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم، قبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.